لكن لك أن تنظر في القول وأن تحكم عليه بالأدلة وبكلام العلماء، فإما أن توافقه وإما أن تخالفه، لكن لا يعني ذلك أننا نحط من قبل أهل العلم إن أخطأوا في مسألة أو مسألتين إلى علم منهم الإخلاص والتحري والقصد الحسن. وهذه قاعدة لابد أن ينتبه لها، فإنك لو أنك تعاملت مع العلماء إذا سأل عالم في مسألة وضعته وجرحته وطعنت فيه فمن لن يسلم لك عالم، لن يسلم لك عالم قط. ما من عالم حتى من علماء أهل السنة والجماعة إلا وقد تجد له أخطاء وقد تقف على أخطاء في اجتهاداته. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران؟ إذن هذا دليل على أنه ما من مجتهد إلا وقد توجد له أخطاء. يقول المؤلف رحمه الله: بيع آلات الغناء. قال: ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء. الباب الذي نتكلم فيه هو ما لا ينتفع به، وأنه من شروط البيع الصحيح أن تكون السلعة من السلع التي ينتفع بها، أما ما لا نفع فيه فلا فائدة منه، وبذل العوض والمال في مثل تلك السلعة لا يجوز. ولذلك تفرغوا إلى بيع الكلب وإلى ثمن الهر والديدان التي لا فائدة منها والإقرار إلى آخره. وقلنا أن الحكم يعود إلى الانتفاع بالنظر في مسائل أخرى، فمثلا العلماء قديما نصوا على حرمة بيع الإقرار، واليوم تجد أن الأطباء في المختبرات وفي تجهيز العقاقير وفي إقامة التجارب الطبية تسمع دائما عند اختراع علاج أو دواء ما فيقال أنه قد أثبت النجاح. كيف توصلتم إلى إثبات الإيجابية والنجاح في هذا الدواء؟ يقول: قد جربناه على الفئران، جربناه على الفئران. إذا هناك حاجة إلى شرائها، وإن كنا نقول لا يبذل فيها المال، لكن إن كان المشتري لا يستطيع أن يتحصل عليها إلا بعوض وبذل المال فعند ذلك يبذله، لا سيما إذا كان ذلك في المصلحة العامة وفي مصلحة المسلمين. الآن هو يتكلم عن آلات الغناء، هل تلك الآلات مما ينتفع بها أو مما لا نفع منها؟ ثم تطرق إلى قضايا الغناء وفرق بين المسألتين، بين حكم آلات الطرب والمعازف وآلات اللهو وبين الغناء. وبين الغناء، فالكلام في الغناء كلمة غناء تشتمل على مسائل كثيرة يدخل فيها الهدى والشعر والترنم بالصوت والغناء بالمقاصد وبالعبارات الحسنة والغناء بالعبارات القبيحة، وكل من هذه الأنواع له حكمه. وعندما نقول الغناء في عرف وفي زمان لا يتصور تلك الأنواع الأخرى، وإنما العهد الذكر والذهن عند الإنسان لا ينجر إلى نوع خاص من الغناء الموجود فيكون الحكم على الموجود والمتعارف عليه. وآلات المعازف معروفة كالطبل وأنواع آلات الموسيقى، العلماء قديما يقولون مثل الطنبور ومثل الكوبا أنواع عندهم، أما اليوم لها أسماء جديدة وأنواع جديدة لكنها تدخل في ضمن آلات اللهو والمعازف. قال المؤلف: ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء، فإن الغناء في مواضعه جائز، والذي يقصد به فائدة مباحة حلال وسماعه مباح. وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع آلاته وشرائها لأنها متقوّمة. ومثال الغناء الحلال: واحد، تغني الإنسان لأطفالهن وتسليتهن، اثنان، تغني أصحاب الأعمال وأرباب المهن أثناء العمل بالتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم، ثلاثة، والتغني في الفرح إشهارا له، أربعة، خمسة والتغني للترشيد من الجهاد. قال وهكذا في كل عمل طاعة وفي كل عمل طاعة حتى تنشط النفس وتنهض بعملها. والغناء ما هو إلا كلام حسن حسن وقبيح قبيح، فإذا عرض له ما يقدر يفرجه عن دائرة الحلال كان يهيئ الشهر أو يدعو إلى فسق أو ينبه إلى الشر أو اتخذ منهاة عن الطاعات كان غير حلال، فهو حلال في ذاته، وإنما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال. وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه. والدليل على حله واحد، ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سج بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. الثاني ما رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءته جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، قال إن كنت نذرت فاضربي، فجعلت تضرب. الثالث ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء والضرب على المعازف، فمن الصحابة عبد الله بن الزبير عبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر وغيرهم، من التابعين عمر بن عبد العزيز وشريح القاضي وعبد العزيز بن مسلمة مفتي المدينة وغيرهم. هذا ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. وقضية كهذه القضية مسألة بهذا الحد والفساد الذي يترتب عليها اليوم لا بد أن نعتنى به وأن ننتبه إليه. فكلام بهذه الصورة من إمام ومن عالم كالشيخ سيد رحمة الله تعالى عليه لا شك ولا ريب أن الكثيرين يغترون به ويستفيدون به يرجعون إليه، فلا بد من النظر فيه وتفكيره. المؤلف ابتدى بالكلام على الغناء والقضية في بيع المعازف وحكم بيع المعازف واقتناء المعازف، ولكن هو يريد أن يتوصل إلى حل المعازف لأنها وسيلة إلى الحلال، فالمعازف يعزف عليها ويتغنى عليها، إذا هي وسيلة للغناء، فإذا كان الغناء حلال فالمعازف حلال. لكن نقول أولا لابد من النظر في كلام العلماء. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. هذه الآية استدل بها كثير من المفسرين واحتج بها عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الغناء. والغناء هنا ليس هو بالشعر وليس هو بالأداء الذي هو يقال عند سير الإبل وتلك الأنشودات التي ينشدها الرجال عند القتال وعند الحروب إلى آخره، وإنما ما يخرج النفس ويهيج الشهوة. ولم يكن هذا النوع في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الغناء عندهم هو هذا الإنشاد بذكر أمجاد العرب مفاخر القبائل ما وقع من انتصارات لقبيلة معينة كحال الجاريتين عندما تغنت. قالت عائشة تغنت بغناء قيل يوم دعاء، أي قتال وقع بين المهاجرين والأنصار، فكانت الجارية تتغنى بهذا النشيد عفوا بين الأوس والخزرج. الشاهد لم يكن فيه تلك العبارات التي تهيئ الشهوة، وإنما عرف هذا الغناء بعد ذلك في الفتوحات عندما افتتح المسلمون الفرس ودخلوا كذلك في حروب ودخل قوم من العجم في الإسلام، فظهر هذا النوع فاستنكره العلماء وتكلم عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية أوردها في تفسيره وتكلم عليها الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى عليه، وأورد في إسنادها وكذلك ابن أبي شيبة وكذلك الطبر من حديث أبي الصفاء البكري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عندما ذكرت له هذه الآية قال: إنه الغناء والذي لا إله إلا هو، وفي رواية: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. ردد ذلك ثلاثا، أي أن ذاك له الذي يشتغل به الإنسان فيصده عن الحلال وعن مراد الله سبحانه وتعالى، هذا له الذي يصد عن الخير ويجر الإنسان إلى الباطل، هذا هو الغناء، وهذا له هو الغناء وهو مقصود الله سبحانه وتعالى. ومنهم من جعل ذلك عاما في كل ما يلهي الإنسان من شرك ومن باطل، ولكنهم كذلك نصوا على الغناء، ولكنهم كذلك نصوا على الغناء كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى. ابن مسعود ثبت ذلك عن إسناد الصحيح، وهو من كبار أصحاب المصنف التفسير ومن أعلمه بالتفسير، بل إن قيل أنه أعلم الصحابة بالتفسير فهو قول صحيح، وقد ثبت وروى البخاري ومسلم رحمه الله تعالى من رواية مسروق عن ابن مسعود أنه قال: والله ما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأعلم فيما أو أين نزلت، ما من سورة نزلت في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت، وما من آية نزلت في كتاب الله إلا وأعلم فيما أنزلت. إذا رجل بهذه القدرة بهذه المعرفة، هذا دليل على علمه للتفسير. والصحابي إذا أورد تفسيرا لآية فهذا التفسير في الغالب كثير من أهل العلم يحكم عليه بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه في التفسير في مستدرك الحاكم في كتاب التفسير، ذكر أن الصحابي المفسر الذي شهد الوحي إذا فسر آية فتفسيره مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى هذا البخاري ومسلم، وعلى هذا البخاري ومسلم. فرجل كابن مسعود يرى أن اللهو المحرم والذي نزل فيه نص القرآن بتحريمه هو الغناء، وهو من أعلى الصحابة بالتفسير، وأخذ ذلك عنه تلاميذه وأخذ ذلك عنه التابعون، بل ذكر مجاهد الذي عرض القرآن على ابن عباس عرضه أكثر من 30 مرة، عرض عليه التفسير، قال: لو عرضت القرآن على ابن مسعود لاكتفيت بذلك، لعلم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك ثبت عن عبد الله بن عباس فيما رواه كذلك البيهقي واعترض أنه فسر الآية بأنها الغناء، وابن عباس هو من تعلمون في التفسير والذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والصحابي المجتهد إذا قال قولا أو أتى بتفسير لا بد من التسليم له، لا سيما ولم يعارضهما أحد من الصحابة، بل وافقهما كثير من الصحابة كابن عمر وغيره، فذهب لذلك ابن مسعود وابن عباس وجعل ابن مسعود انه قال الغناء ينبت النفاق في القلب، وجاء ذلك عن ائمه التابعين والائمه المتبوعين، فجاء ذلك عن مجاهد وجاء ذلك عن عطاء سعيد بن جبير وميمون بن مهران وعلي بن مذنب والشعبي واكثر علماء على ذلك. ثم هو مذهب الائمه الاربعه، مذهب الائمه الاربعه في تحريم الغناء، وهو هذا النوع الذي ذكرته، وليس للشعر وليس للحداء، بل ذهب بعضهم الى تحريم تلك الانواع ان اخرجت الانسان عن طوره، وان اخرجته كذلك او جرته الى الشهوه فهو محرم. ونحن عندما نقصد هذا النوع لانه نوع موجود الان، فلا يقال الغناء الا في ذاك الذي تعرف فيه تلك العبارات الماجنه، وفيه الفسق الواضح، وفيه التعالي الفاضح، وفيه الاختلاط بين الرجال والنساء، وفيه تعالي الفتيات، وفيه التعريض بالشهوه والتعريض بامور الجماع الى غير ذلك. كل هذا موجود اليوم في هذا النوع، بل لا تسلم اغنيه من ذلك، بل اضف الى انواع من الغناء قد يكون فيه الفاظ كفريه صريحه، الفاظ كفريه صريحه، فهذا هو النوع الموجود اليوم. فلا يصح للتقييم اتاه الله طبقا او شيئا من علمه يتكلم على غناء غير موجود في الواقع، او يعني به ما عناه بعض العلماء قديما، والعلماء هؤلاء الذين اباحوه انما ارادوا شعرا او ارادوا حداء وليس هو بهذا النوع. فيقوم هذا اما من باب الاطوال او من باب الجهل، فقيه عالم اتاه الله فقها وعلما عندما يسال عن الغناء فيقول قبيحه قبيح وحسنه حسن، واين الحسن الموجود؟ واين هذا النوع الحسن والجيد؟ لا يوجد، وان وجد فهو نادر، والنادر لا يقعر عليه، لان الحكم على الاغلب، الحكم على الاغلب، ولا يوجد لا في نادر ولا في كثره. هذا شيء. الشيء الاخر، استدل العلماء كذلك بايات قد تكون في الصلاه ليس كصراحه هذه الايه، ولكن استشهد كذلك العلماء بها، ومن ذلك قول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال صوت ابليس والغناء، وجاء ذلك عن جماعه كذلك من التابعين. فقد روى ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وابن ابي حاتم اوردوا ذلك من روايه ليث بن ابي سليم عن مجاهد انه قال في تفسير هذه الايه واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال هو الغناء. ولم يعترض على هذا الاثر بوجود ليث بن ابي سليم، فليث بن ابي سليم معلوم انه ضعيف وضعيف وسيء الحفظ، ولكنه يروي تفسيرا عن مجاهد. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى عليه انه قد روى التفسير هو وجماعه كابن ابي النجيح وابن جريج وكذلك ابن عيينه، اخذوا ذلك من كتاب القاسم، فرووا التفسير عن القاسم عن مجاهد من كتاب من؟ كتاب القاسم. ثم بعد ذلك دلسه من دلس وروى مباشره عن مجاهد. والقاعده عند العلماء ان الروايه اذا كانت من كتاب او رواها سيد الفضل من الكتاب او اسقط صاحب الكتاب وهو ثقه وعلم ثقه الواسطه فالروايه صحيحه. ولذلك الصحيح هو صحة روايات الليث بن ابي سليم عن مجاهد في ماذا؟ في ضعف، ولكنه قد تصح له بعض الروايات عن أشخاص معينين، أو إذا روانا عنه أناس من بلد معين كإسماعيل بن عياش، إذا روى عنه الحجازيون فروايته صحيحة، وإذا روى عنه المدنيون فروايته ضعيفة، وكمعمر بن راشد إذا روى عنه أهل اليمن فروايته صحيحة، وإذا روى عنه التصريحون فروايته مضاعفة لأمور ليس هذا المقام محل له. الدليل الثالث قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ذكر كذلك جماعة من المفسرين أن المراد هنا باللغو هو الغناء، وقد أورد ذلك أيضا ابن جرير رحمه الله تعالى عن مجاهد، وجاء كذلك عن غيره من المعبدين المجاهد من المفسرين. هذا بالنسبة إلى الأدلة التي استدل بها العلماء من القرآن على تحريم الغناء. كذلك قول الله تعالى: وأنتم ساجدون، جاء عن عكرمة أن هذه اللغة لغة الحمير، والمقصود بذلك الغناء، المقصود بذلك الغناء. أما عن السنة فقد جاء في صحيح البخاري وغيره أن البخاري رحمه الله تعالى روى حديثا عن هشام بن عمار فقال: قال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أو قيل عن أبي عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيقول أو ليكونن من أمتي أو ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر، أو الخمر والمعازف، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في مسلم، والقصد في تصحيح البخاري التسليم، وعدم الاعتراف إلا إن اعترض عالم محقق مدقق، وإن انتقد على البخاري فلا يعني هذا الانتقاد التسليم المنتقد، وإنما لابد في النظر في أدلة المنتقد في انتقاد لهذا الحديث. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وهو إمام عالم في علم الحديث والتصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل، ووثق عليه من أئمة كثيرين من أئمة النقد، إلا أنه هناك من أعلى، وأشهر من أعلى الحديث هو ابن حزم، ابن حزم الظاهري المعروف صاحب كتاب المحلى، وابن حزم ليس هو بذاك المبخل في هذا الفن، وليس هذا فنه إذا ما قورن بالدارقطني أو قورن مثلا بأبي زرعة أو أبي حاتم أو بأئمة حتى من جاء من بعده كالحافظ ابن حجر والنووي إلى آخره. لماذا أعد ابن حزم الحديث؟ أعد الحديث كأن البخاري قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار شيخ للبخاري، قد سمع منه البخاري وحديث كثيرة، ولكن قال: لماذا لم يقل حدثنا هشام؟ فكونه أعرض عن التحديث أو عن التحمل بعام أو آن، وإنما قال فهذا تعليق، فيحتمل أن يكون سمعه عن هشام بواسطة. والجواب: أولا، إن كان الإنسان على غير دراية وعلم بالحديث وسيقلد في التصحيح أو التضعيف، فلا بد أن يقلد الأعلم، فأيهما أعلم بالتصحيح؟ البخاري الذي أدخل الحديث في صحيحه أو ابن حزم؟ البخاري. وهل هو البخاري أبدا. كل من اطلع على الكتاب من آل زمان وممن جاء من بعدهم بعصور أقروا الحديث، لا سيما من اعتنى بنقد الصحيحين كالدارقطني، كأبي مسعود الغساني، كأبي علي الغساني أو أبي مسعود الدمشقي، لم يضاعف الحديث ولم يقدحوا فيه. إذا لو كنا سنقلد سنقلد هذا الجهل ولا نقلد المحاسن، ولكن القضية ليست بتقليد. ننظر هل هذا الحديث معلق؟ ليس بمعلق. لماذا؟ لأن البخاري سمع من هشام بن عمار وكونه لم يصرح بالتحديث عنه فلا يدل ذلك على انقطاع فيه، فلا يدل على انقطاع. وقد يقول البخاري قال هشام لأنه أخذ ذلك في مجلس المناولة، لأن الحديث ليس في الدرجة العليا على شرطه، فلم يصرح بالتحديث فيه. وهذا معروف من طريقة البخاري، أخذه مناولة، أخذه من هشام ولكنه ليس في الدرجة العليا على شرطه بالتصحيح إلى آخره. إذن الحديث صحيح. ولو سلمنا أنه في البخاري معلق فقد وصل هذا التعليق في كتب أخرى، في مستخرج أبي عوانة، في مصنف أبي شيبة، في غيرهما من الكتب، فقد رواه عن هشام بن عمار متصلا عشرا من الرواة، رواه عشرا من الرواة. وكم المعلقات هي معلقة في البخاري وقد وصلها الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، وأورد أسانيد البخاري عمن عزى إليه الأثر أو الحديث وحكم عليه بالصحة. إذن فلا يأتي لك إنسان ويقول لا الحديث منتقد. طيب منتقد، من الذي انتقد؟ يعني انتقد بعض الناس، لا بد أن تقول من الذي انتقد، وإلا فلا أسلم له. فإن قال أعله ابن حزم، وما هي درجة ابن حزم بجوار البخاري ومن أثر تصحيح الحديث؟ ثم إن سلمنا أن ابن حزم قد انتقد الحديث فلا يسلم له بالانتقاد. سيقول لك ترد على ابن حزم، هتقول له من باب أولى ألا ترد أنت على البخاري، من باب أولى ألا ترد على البخاري. فإن كان القضية الكل يرد فتعال إلى التصحيح الآن والتضعيف. هذا الحديث قد وصله غير البخاري، وهل لا يصح عندنا في السنة إلا ما جاء في البخاري؟ طبعا هناك أحاديث رواه أبو داود في سننه، أحاديث رواه الترمذي في سننه وتفرد بها، أحاديث رواه ابن ماجه، أحاديث رواه النسائي، أحاديث المستخرجات المستدركات في الأجزاء الحديثية في المعاجم، وتلك الأحاديث ليست في الصحيحين أو في أحدهما، وتصح إذا توفرت عليها شروط التصحيح يحكم لها بالصحة. إذا فالقول أن الحديث أعده فلان إنما هي شقشقة ودعاوى فارغة، الحديث صحيح ولا شك ولا ريب في تصحيحه، هذا في العلة الأولى. هناك من قال الحديث فيه كذلك صدقة، في رواية صدقة بن خالد قال صدقة بن خالد متكلم فيه. أولا المتكلم فيه إذا كان في صحيح البخاري فمعناه أن البخاري قد علم أن الحديث من صحيح الحديث لإجماع الأمة. وإن سلم بأن صدقة متكلم فيه فقد توبع من طرق أخرى، قد توبع صدقة، والراوي إذا تكلم في حفظه وتابعه غيره شده وجبر حديثا وارتقى إلى التصحيح أو الحسن. قالوا هناك علم ذلك، فقد قال فيه عبد الرحمن بن غنم في قال عن أبي مالك أو عن أبي عامر، فهذا شك من الراوي، ولا ندري من هو أبو عامر أو أبو مالك، قال ذلك ابن حزم، فهذا الرجل مجهول. من هذا الرجل الذي هو مجهول أو حكم عليه ابن حزم بالجهالة؟ صحابي جليل، وقد جاء مصرح باسمه في روايات هذا الصحيح عن أبي مالك الأشعري، جاء عن أبي مالك الأشعري. نعم. هذا صحابي لا تقول. فهنا عندما قال مسعود قال ذلك صحابي. كونه لا يعرف هذا الصحابي فهذا جهل عنده وهذا لا يعنينا، بل قد جاءت الحزم أناسا من مشاهير من المعروفين. فعندما ذكر أبو عيسى الترمذي ذكر أبو عيسى الترمذي قال مجهول، فتعرضه الحافظ ابن حجر وقال يعني قد أعلن ابن حزم عن عدم اطلاعه وعن ضيق الاطلاع وعدم الاطلاع وسعة الاطلاع يجهل الترمذي. فإذا جهل الصحابي هذه مشكلة أكبر. هناك أمر آخر وهي قاعدة عند علماء الحديث أن جهالة الصحابي لا تضر. يعني لو جاء عندنا في إسناد قال سعيد عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن تقول لابد أن أعرف هذا الرجل وإلا فهو مجهول، والمجهول لا تعرف عدالته، ومن لا تعرف عدالته لا نصحب حديثه. هو صحيح مجهول الاسم، لكن من هو مجهول العدالة؟ أسألكم، مجهول العدالة ليس مجهول العدالة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول بتعيين الله لهم. نحن نحتاج إلى معرفة زيد وعمر من بعد الصحابة لنقف على أسمائهم وعلى أعينهم، فإن وقفنا وحددنا ذات فلان نبحث في عدالته، فإن تحققنا من عدالته بحثنا في ضبطه وحفظه حتى نحكم على حديثه بالصحة أو على حديثه بالضعف. أما الصحابي فلا نحتاج معهم إلى هذا العمل الكبير، لأن الصحابة كلهم عدول. فسواء عرفنا الأسماء أو من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، المهم نتحقق أنه صحابي. كيف؟ إما بتصريح التابعين، وإما أن يقول حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل قال أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا صحابة، فالصحابة كلهم عدول. إذن يجاب على المحاسن بأن هذا صحابي والصحابة كلهم عدول ولا يضر الجهل باسمه. الأمر الثاني أنه قد جاء في طرق كثيرة أوردها الأئمة كابن أبي عوانة المستخرج والبيهقي في السنن وابن شيبة وابن جرير، وفيها تسمية الصحابي وتعيين الصحابي وعينه بأنه أبو مالك الأشعري. إذا تلك العلل التي علّب البعض حديث أبي مالك الأشعري علل عليا وضعيف مضاعف ولا يقبل، والحديث ثابت وقد حكم عليه العلماء بالثبوت، ليكونن من امتي اقوام يستحلون الثمر والحرير والخمر والمعازف، فيه تصريح بتحريم المعازف. وهذا يقودنا الى ان هذا النص في حرمه المعازف. ورد في الروايه ان فيه من تكلم بان الحداء جائز والغناء جائز، وإنما كان يعني بالغناء الغناء ماذا؟ الذي هو بالشعر والترنم والحداء وأشعار العرب والجاهلية والمعلقات السبع إلى آخره. ولم يتكلم عالم ولم أقل ولم ينقل عن عالم أنه يجيز أو يبيح ذاك النوع من الغناء الذي يهيج النفس والشهوة، وهو الموجود الآن المتعارف عليه الآن. هذا أمر. الأمر الآخر أن المعازف فالأئمة الأربعة على تحريمه، بل نقل الإجماع على تحريمه، بمعنى لا خلاف بين العلماء في حرمتها وفي تحريم بيعها وفي تحريم شرائها. ذهب لذلك الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، وكان الحنفية من أشد الناس في قضية المعازف والغناء، بل ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تكسيرها وعدم الضمان، إلى إتلافها وعدم ضمان قيمة المطلق، لأنها مما يؤذي وهي منكر إلى آخره. استدل العلماء بهذا الحديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرير والحرير والخمر والمعازف. قال ابن قدامة رحمه الله: وغيره آلة لهم كالطنبور والمزمار والشبابة آلة للمعصية بالإجماع. قال آلة للمعصية بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك. هذا بالنسبة إلى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في الحديث. قال هنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية: هذا ظاهر جليل كل منصف عرف كتب ابن حزم وما عل به ابن حزم الاندلسي هذا الحديث، فانه ليس بالمعتبر مطلقا مع ظهور الادله ووضوح الاسناد ونقاوه فهو كالشمس صحه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال الزيلعي حينما علق على أوهام ابن حزم في رده لحديث الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولابن حزم من ذلك مواضع كثيرة جدا من الوهم والغلط في أسماء الرواة. أما عن اعتراض كذلك على حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري، قال في الحديث أن يسوع قال: يستحلون الحرى والحرير، فمعنى ذلك أنكم ترون كفر من يرى جواز المعازف. أولا الجواب لأن تأويل وتفسير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون أورد وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وحمل على أن الاستحلال هنا هو الأخذ بالتأويلات والشبهات التي تدل على إباحة الغناء، كمن يقول أن هذا الغناء إنما هي أصوات طيبة ورقيقة وكصوت الطير والبلابل وكالشعر الذي كان يفعله العرب وقبيح وقبيح وحسن وحسن إلى غير ذلك، فهذا تأويل، هذا تأويل، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليستحلوه. وإلا فمن أهل العلم من أخذ على المعنى الآخر وقال إن قالوا بحله مع ظهور تلك الأدلة فهذا عمل كفري، وقد ذهب لديه جماعة من الحنفية. وإن كان الصواب ليس ما قاله الحنفية، لكن إن قالوا أنتم يلزم من قولكم تكفير من قال بجوازه، نقول أولا لا يلزمنا ولا نذهب إليه، وإن كان كذلك فهناك نعم من أهل العلم من قالوا بذلك، ولكن هذا القول ليس بوجه، وإنما الوجه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أن المقصود يستحلون أي أنهم يستدلون على حله بالتأويلات الفاسدة والشبه الغريبة التي شبهت عليه في ذلك. هذا في حديث أبي مالك. بل من أهل العلم من قال أن هذا الحديث علامة ودليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في عمار: عمار تقتل الفئة الباغية، فرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قتل عمار أن الأمور تمايزت، لأنهم علموا من هي الفئة الباغية والمعتدية من المعتدى عليه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكونن من أمتي أقوام يستحلون، وجد هذا اليوم أن هؤلاء الذين يحلون ويرون جوازه هم يستحلون ذلك. ثم انظر إلى قران النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون الحرى والحرير، الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف. كيف يقرن المعازف في الخمر التي لا شك في تحريمها، والحرير على الرجال وهو لا شك في تحريمها عليهم، والحرى وهو الزنا؟ هذا لا يدل إلا على تحريم تلك الآلات. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. وإسناده صحيح، والكوبة نوع من أنواع الطبل إلى غير ذلك. هذا بالنسبة إلى كلام العلماء في المعازف وآلات اللهو وتلك الأدلة. بالنسبة كذلك أقوال السلف كثيرة، قد أوردها البيهقي وأوردها ابن أبي الدنيا في دم الملاهي والآجور كذلك. أو روى عن ابن مسعود وعن نافع، مسعود قال إن الغناء ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. هذه أدلة الذين ذهبوا إلى جواز الغناء، وتسمع الآن إلى جواز الغناء، لم أقل إلى جواز المعازف، لأنه لم يقل بذلك أحد من العلماء باستثناء تلك الآلات التي ورد الجواز بها مثل الدخن. الذين قالوا بأن الغناء جائز وأطلقوا وعمموا واستدلوا على جوازه، استدلوا بما سمعت قبل قليل من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر دخل وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدخن. دائما تسمع من يستدل على إجازة الغناء بهذا الدليل، وماذا في هذا الدليل في إجازة الغناء الموجود في زمانه؟ أولا تقول عائشة وعندي جاريتان، أي طفلتان صغيرتان، فكيف يقاس غناء المرأة أو الشابة التي بلغت على غناء الجارية الصغيرة؟ هذا قياس مع الفارق عند العلماء. الأمر الثاني تغنيان وتضربان بالدخن، لم يكن هناك من تلك الآلات التي تهيج الطباع وتجلب الشهوة ويؤز الشيطان نفس الإنسان إلى الحرام، لم تكن تلك الآلات الموجودة، فنقول سلمنا لكم فأوجدوا لنا غناء بالدخن من جاريتين أو أكثر أو أقل فقط، وقوفا مع النص أن يلحق الأكبر على الأصغر، فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، وهذا ضعيف عند العلماء جميعا، ضعيف. أنتم معي يا شيخ. الأمر الثاني قال تغنيان وتضربان بالدخن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوب، تغنيان مع عائشة، ولم يكن من شخص يستمع إلى الغناء يسمع، وإنما كان ذلك استماع. قال ابن قدامة فرق بين الاستماع والسمع، ومن لم يفرق بينهما فهو جاهل. أي لنعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع لهما وحضر من أجل ذلك، ففرق بين الأمرين. ثالثا أو رابعا فانتهرهما أبو بكر، وفي رواية جعل أبي بكر مسمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما يا أبا بكر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر خطأ أن تقول مسمار الشيطان، معنى قولك مسمار الشيطان أنه تحريم. جاريتان تغنيتا بماذا؟ بشعر قيل في يوم بعاد في قتال الخزرج والأوس، ولك أن تتصور ماذا سيقوله العرب في قضية النصر والانتصار والهزيمة. ذبحنا منكم، قتلنا منكم، انتصرنا، تمام، قطعنا. هذا الذي سيقال من كلام العرب والقبائل في ذكر الأمجاد والحروب والشجاعة والقتال. هل فيه ذكر الوجه والجمال والحب والخد والحمرة والبياض؟ هل فيه تعري؟ فأين هذه الاستدلالات وتلك الدعاوى من الواقع؟ كيف لفقيه، كيف لعالم أن يستدل على إجازة هذا الفسق والعهد الموجود في زماننا بثلاث هاتين الجاريتين أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا حقيقة لا أتصور كيف برغم ما أتاه الله شيئا من علم أو من فهم يدلل على الموجود في الواقع بما لا صلة للدليل به في الواقع ولا في العقل. شعر جاريتين في يوم عيد تتغنيان بشعر بعاد في القتل وسفك الدماء وذكر الأمجاد إلى آخره بالموجود في هذا الزمن، هذا فرق كبير. أما عن المرأة التي قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدخل، فهذا أيضا بآلة جائزة، ونظرت هذه المرأة وكان ذلك في نصرة من المسلمين، فيجوز في مثل هذا الموضع، يجوز في مثل هذا الموضع. وفرق كذلك بين هذه وبين الحال الذي نعيشه نحن. أما ما قاله أن جماعة من التابعين وجماعة من الصحابة ذهبوا إلى جواز الغناء، فلا يعرف عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن تابع ولا عن متبوع من العلماء القدماء أنهم ذهبوا إلى جواز الغناء بالمعنى الذي نعنيه نحن اليوم، وإنما كلامهم في الإنشاد، كلامهم في إنشاد الشعر، كلامهم في الحداء، وليس في هذا النوع التافه وتلك الكلمات الساقطة وهذا العبث الموجود في زمانه. والقول بأن هناك من الصحابة من ذهب لهذا القول، أولا لم يكن هذا الغناء بتلك الصورة موجود أصلا في أيام الصحابة، وإنما يوجد في كلامه الكلام على الشعر والحداء. لكن هل يستدل لهذا على أنهم كانوا يرون المعازف؟ أولا لابد من ثبوت هذه الآثار ولا تثبت. ثانيا لا يرد ولم يرد عن أحد منهم تجويز للمعازف. ثالثا إن ورد عن بعضهم فإنما ورد في تجويز الغناء بمعنى الشعر والحداء. ودليل ذلك تلك الإجماعات التي نقلها العلماء، فقد جاء عن جماعة من الصحابة كما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس، ولا يزال العلماء على مر العصور ينقلون إجماع السلف وإجماع الصحابة على تحريم الغناء وعلى تحريم اللهو والقرار. ورجع وانظر في كلام الفقهاء، انظر في كلامهم قرن تلو قرن، لا تجد إلا نقلا للإجماع بالتحريم. فهنا نقلنا بعض القائلين إجماع، نقل ذلك الإجماع على تحريم بيع آلات اللهو استعمالها وغناء الماجن، نقل ذلك زكريا بن يحيى الساجي في كتاب اختلاف العلماء، وهذا من علماء القرن الثالث، ونقل ذلك التاجري وهو من علماء القرن الرابع، ونقل أبو الطيب الطبري وابن عبد البر وهما من علماء القرن الخامس، ونقل ابن قدامة وابو القاسم الزولاني والشافعي وهذا في القرن السادس، ونقل ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام وهم كذلك من علماء القرن السابع، ونقل شيخ الاسلام ابن تيميه والسكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وابن كثير وغيرهم وهم من علماء القرن الثامن. كل هؤلاء ينقلون تحريم استعمال او بيع او شراء الات الإجماع ينقل العلماء من القرن الثالث إلى القرن الثامن، بل كذلك نقل الإجماع بعد القرن الثامن. نقل العراقي والبزاز الحنفي هم من علماء القرن السابع عفوا التاسع، ونقل ابن حجر الهيثمي في القرن العاشر، والألوسي في القرن الثالث عشر، ونقل الرماني وهو من علماء القرن الرابع عشر. وإن كان الرماني فيما فيه من ناحية المعتقد، ولكن هذه ناحية فقهية. كل هؤلاء العلماء ينقلون إجماعا في قرن تلو قرن على تحريم تلك المعازف والآلات. كذلك لما تنظر في الإجماع وفي الأسماء تجد منهم الشافعي ومنهم الحنبلي ومنهم المالكي ومنهم الشافعي، هذه الأسماء كلها. إذا علماء من الشافعية ومن المالكية ومن الحنفية ومن الحنابلة ينقلون الإجماع على تحريم آلات اللهو والمعازف. كذلك يقول ابن حجر الهيثمي في كتاب كهف الرعاع، يقول: ومن حكى خلافا في الغناء فإنه قد وهم وغلط وغلب عليه هواه حتى أصمه وأعمى. يعني كل مسألة لا خلاف فيها عند العلماء في التحريم، ولا أشكس هؤلاء الذين نقلوا الإجماع على تحريم الأغاني وتحريم الغناء وتحريم آلات المعازف. هل كان في زمانهم تلك الأنواع الموجودة في زمانهم؟ هل كان في زمانهم هذا السقوط وهذا الانحطاط؟ هل كان في زمانهم هذا التعاريف؟ هل كان في زمانهم هذا الفحش الصريح؟ لم يوجد في زمانهم، ومع ذلك ينقلون في زمانهم الإجماع. وقليل من المسائل الفقهية التي تجد فيها هجوم من العلماء على التحريم. فهذه المسألة ومسألة الغناء فيها من ذكرت من علماء، بل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما يقول ابن مسعود ويقسم، من رواية سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن ابن مسعود في تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. وردد ذلك ثلاثا. لماذا كل هذا الاستدلال وهذا التدليل وسرد الأدلة ونقل الإجماعات؟ لماذا؟ لما يترتب عليه من فحش، لما يترتب عليه من إثم عظيم، لما يترتب عليه من أنه ذريعة للشهوات، ذريعة للفجور. وهذا الموجود، وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ولذلك الناس يقربون، تجد الإنسان لا يتكيف إلا إذا سمع هذا الكلام الساقط، وإذا سمع شيئا من القرآن ركبته الشياطين، لأن قلبه تعود هذا الفجور واستكان إليه وارتاح إليه. فإذا أراد النور أن يدخل إلى قلبه كذاك الأعمى الذي حبس في غرفة مظلمة شهور وسنوات، إن رأى الضوء ماذا يحدث له؟ يعمل، لا يقدر على أن يرى الضوء. هذا كذلك الذي قلبه مظلم كالكوز مجخيا، إذا دخل ضوء القرآن إلى قلبه يضيق، لا يريد أن يسمع القرآن. ولذلك يقول ابن مسعود ويقسم: الغناء ينبت النفاق في القلب. ثم قضية الغناء اليوم ليس هو الغناء فقط، اختلاط، تعري، فجور، دعوة إلى الفحش، دعوة إلى الفجور، دعوة إلى الزنا. ونحن نسمع ويسمع أبناؤنا، ويسمع الإنسان مع زوجته هي تنظر إلى العراة وهو ينظر إلى العاريات، وتسكت عنه لتنظر ويسكت عنها لتريد ينظر. ما هي مصالح مشتركة، مصالح مشتركة لا ينكر عليها حتى لا تنكر عليه، ولا ينكر عليه حتى لا ينكر عليها. لكن عجيب أن تسمع يا جماعة أنتم أصلا تشددون في قضية هي لا تصل لهذا الحد ولا تصل إلى هذه المكانة. أمر سهل، هذا الطرف، هذا الفن، أنتم غلاء، أنتم عندكم تفرغ وعندكم تقوقع وعندكم كذلك انزوائية، كل واحد منكم ماسك ركن ما معه إلا أن يقول آية من القرآن وحديث من السنة، وقال ابن مسعود وقال سعيد وقال مجاهد وقال والله نحن نسعى بكتاب الله وبسنة رسوله وموعد الله. بس هذه الأمور الشرعية. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نحن نحذر من هذا. إذن هذا الوضع الموجود اليوم لم يقل به عالم، لم يقل به عالم. ثم يقول: قلت ومن نظر إلى الأربعة وجد نصوصا متضافرة على أثرين مثل النص الإمام مالك روى عنه الإمام أحمد في كتاب العلم، والخلاف الأمر المعروف والنهي عن المنكر من حديث إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالكا عن سماع الغناء فقال: إنما يفعل ذلك الفساق. ده زمان مين؟ مالك. وهل كان في زمان مالك هذه المهالك الموجودة في زماننا؟ أبدا. كان حدا وشعر في شيء من الترنم، ومع ذلك قال: إنما يفعل ذلك عندنا الفساق. فكيف لو اطلع على فساق زماننا من العراة العالية؟ وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه ابنه عبد الله في كتاب المسائل قال: سألت أبي عن الغناء فقال: ينبت النفاق في القلب. ثم نقل قول مالك أحمد ينقل عن مالك قال: قال مالك: إنما يفعل ذلك الفساق عندنا. فعل يفعله الفساق وفعل ينبت النفاق محروم عند هؤلاء الأئمة التحريم. فلا يأتي المتفيد أن يقول: أصل الملك لم يقل محرم، إنما قال يفعل ذلك الفساق. فالفاسق يفسق بفعله المحرم. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: أما الغناء فهو محرم عند سائر الأديان. ده لا ينفع المسلمين فقط بل ينفع سائر الأديان. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الإيمان له المكروه. وعبارة مكروه في الصلاح الشافعية كما قرر علماء الأصول يقصد بها التحريم، لقول الله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. قال: وجه الباطل المحال. وقد نص في كتاب أدب القضاء وكذلك في الأم على أن المغني ترد شهادته. ترد شهادته لماذا؟ لفسقه. وهذا كما أقول وأكرر هذا في زمانهم، فكيف لو رأى هذا التعري والفجور والعبارات الماجنة، بل تلك العبارات التي فيها كذلك بعض الأحيان عبارات كفرية، جايين الدنيا لماذا؟ لا ندري لماذا؟ إلى آخره. قدر، سب القدر، قدر أحمق الخطى إلى آخره. هذا سب من قدر، كلمات خطيرة لا يجوز سماعها ولا يجوز استردادها ولا يجوز أن يتحاكى بها الناس. وقال أحمد: من النفاق الخلق إلى آخر كلام العلماء، كلام كثير والوقت ضيق. فالراجع وتحريم بيع آلات المعازف، فهذا الذي يدخل في بحثنا في البيوع لما تجره من الفسق والفساد. وهذا بالإجماع العلماء، براء الإمام أحمد رحمه الله بتأثيرها وعدم الضمان فيها. ولكن هذا قول نذكره، وليس معنى ذلك أن الناس يخرجون يكسرون. فهذا أمر معروف ونهي عن منكر، لابد من مراعاة الضوابط فيه. والله تعالى أعلم. ننظر في شيء من السلعه المصريه. قال: هل يجوز استعمال اللغة للرجال؟ اولا، لا يعرف في زمن الصحابه ولا في زمن التابعين ان الرجال يستخدمون الدف، وانما الوارد عن ذلك ذلك ان امراه ضربت الدف على راس عند راس النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر ذلك. ومن حديث الجاريتين، بل ذكر ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه عندما سئل عن ذلك قال: انما هو فعل المؤنثين. وقال: لم يكن ذلك من فعل الصحابه والتابعين. وكما ورد عن الامام مالك قال: انما يفعل ذلك الفساق عندنا. فحري لاي رجل عنده رجوله ان يبتعد عن قضيه الضرب على الدخول. وهل يوجد تسميه اغاني اسلاميه؟ شيء اسمه اغاني، لان اغاني اسلاميه معناها انها يدخل الانسان نفسه في قضيه الاغاني المحرمه. الغناء اذا كان انشاد وحداء بعبارات لا تؤدي الى التحريم وليس فيها معازف وليس فيها معازل، وكان ذلك إما لبعث البعوث وإقامة الجهاد، وكان ذلك في الأعراس الأخرى، أو كان ذلك في الأعياد، فلا بأس بذلك مع ضوابط أخرى تغطي محلها. هل النظر المشروع أو النظر الشرعية للخاطب لها عدد معين؟ إذا كان الخاطب يتربص بالمرأة، بمعنى ينظر إليها في الطريق، كما ورد عن جماعة من الصحابة لقول المصري جابر إذا تنظر إليها، لم يقل إذا تنظر إليها في بيتها، ولكن النظر على طريقتين. إن كانت هي كشفة للوجه وتمشي في الشارع، فلك أن تنظر إليها في الشارع ما دامت رغبتك فيه خطبت، وتنظر إليها بالنظر الذي تستطيع من خلاله أن تكون شخصية هذه الفتاة وتلك المرأة، ووجدت قبولا لها ولم تجد قبولا لها. هل هناك عدد معين؟ لم يرد في السنة عدد معين، لكن يكون عندك القاصر قد بطل. لكن أنا والله أريد أن أخطب امرأة، وهذه المرأة أنا عارف أنها مخطوبة، بس أنا بنظر لأن أنا أريد الخطبة، طب هذه مخطوبة وأنت تعلم أنها مخطوبة، هل يجوز النظر إليها؟ لا يجوز. أنت تنظر إليها وتعلم أن أباها لم يزوجها الآن، هل يجوز النظر إليها؟ لا يجوز النظر إليها. إذا يجوز النظر لمن تعلم بالقرائن أنها أعدت أو أنها وضعها متهيئ للخطبة ومناسبة لك، وأهلها من الممكن أن يقبلوك، فلك أن تنظر إليها. أما إن كانت البيت والاستئذان وكانت كاشفة للمغطى للوجه كمنتقبة إلى آخره، فتنظر إليها. النظرة الأولى التي أجازها الله تعالى لك ونبيه صلى الله عليه وسلم، فإن اتضحت لك فالحمد لله، بعد ذلك الإجراءات التي تتم بعد ذلك من عقد ونكاح إلى آخره. بعض الناس يقول أنا ذهبت إليها فاستحييت، أو نظرت إليها وبعد ما خرجت نسيت هذه الصورة وصارت الصورة مشوشة. نقول له إذا تنظر مرة أخرى أو مرة ثانية إلى أن تتضح الأمور، حتى لأن هذا طبعا زواج وعشرة، فلا بد أن يكون الرجل قد أخذ عن قناعته. طيب، هنا يقول هناك بعض الأسئلة في الأضاحي والذبائح، يقول أي شرط أن تنام الذبيحة على الجنب الأيسر وتكون اتجاه القبلة أثناء الذبح من الشرط؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ذبح اراح على جنبها الايسر ليكون ايسر للذبح، لان لو فرضنا ان هذه الذريحه هذا يمينها وهذا شمالها، فعندما يريح الانسان يريح على الايسر. طيب سيمسك بماذا؟ سيمسك براسه هكذا ويذبح. هل يده اليسرى تعود يده اليمنى عند الذبح؟ لا تعود. لكن لو انه اراح على جنبها الايمن كيف سيمسك براسه؟ غير متمكن. وإن أمسك هكذا براسه وجاء يذبح، من الممكن أن يذبح يده مع راسه. فقضية راحة الذبيحة على شقها الأيسر ليكون أمكن للإنسان في تمكنه من الذبيحة، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرضنا أن الإنسان جاء إلى هذا الأمر، أو فرضنا أنه العجل بعد نزع اليسار رحمه مع اليمين أو أي شيء، ولم يتأتى له لا سيما مع هذا الوقت، طبعا في شجاعة للناس يكون الجميع في رعب وخوف، وهذا لا خاف أن يقوم الثور وأن يفزع إلى آخره، فإن ذبح على الأيسر أو على الأيمن أو لم يتأتى لهم تميم العجل وذبحوه وقائم، فهذا جائز والذبيحة مشروعة، لكنه خلاف الأولى. خلاف الأولى. أما اتجاه القبلة فقد جاء ذلك عن السلف، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ففي استقبال القبلة، وقد ورد ذلك عن السلف وهو الأول. لكن فرضنا كذلك أن عند إمامته وذبحه انحرف عن القبلة فلا يقال إنها صارت ميتة أو موقوذة أو متردية أو لا يجوز أكلها. لا يجوز أكلها، يجوز أكلها ولا شيء في ذلك. قال إذا كانت أضحية من البقر والجاموس وجسمها جيد وتحمل اللحم ولكن عمرها أقل من سنتين فهل تجزي؟ الراجح أنها لا تجزي. هذه قضية لابد من التنبيه عليها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع عشر شروطا للذبيحة والأضحية، ومن ذلك السن، فلا يجزي من الضأن إلا ما أجزع الجذع، واختلف بالجذع، فمنهم من قال من علماء اللغة أنه ما سمى استخشن، والراجح عند علماء اللغة أكثر علماء اللغة والفقه أنه ما أتم سنة في الضأن. ما أتم سنة، والحنابلة يرشحون ما أتم 6 أشهر. فالأحوط لك إذا اشتريت أن تشتري ما أتم السنة خروجا من أخلة، فلا يستطيع أحد أن يشكك في أضحيته. كذلك البقر، لا خلاف بين العلماء أن الثنية من البقر ما أتم سنتين، ما أتم سنتين. قضية أن هذه لحمها أكبر، الأمر هنا تعبدي وليس فيه مجال للرأي، والأمور الشرعية مربوطة بماذا؟ بالتوقف عند النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علي بن أبي طالب كان يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. وعمر يقول: والله إني أعلم أنك حجرا لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. القضية قضية تعبد. فمن شروط الأضحية أن تكون قد تمت سنتين في البقر والجاموس، أما الإبل ما أتم 5 سنين. فإن كانت أقل من سنتين فهي لحم وصدقة، لحم وصدقة. قضية أن لحم أتم وأكبر هذه قضية شهادية مخالفة للنص، تراعي السن أول شيء. كيف نعرف السن؟ يعرفه الذين يعملون في هذا المجال في تربية المواشي. فإن قلت: والله أنا اشتريت من الرجل وشهد أن هذه قد أتمت سنتين، فالأصل العمل بقوله. فإن كان كاذبا أو مخادعا أو غشا فحسابه على الله، حسابه على الله. المهم ينبغي أن تتحرى. فإن قلت: أنا اشتريت الآن أضحية أقل من سنتين، ماذا أفعل؟ نقول: استدرك هذه الأضحية، خلاص مع الشخص الصرف، تستطيع أن تبيعها وأن تشتري بثمنها ما أتم السنتين. قال: الأضحية إذا كانت خروفا ذكرا وليس بقرون، قال يسمونه أقرع، يعني البقرون بشعر. يعني قضية الخروف سواء كان بقرون أو بغير قرون فجائز، سواء كان ذكرا أو أنثى. هذا في الأضحية والعقيقة، سواء الإنسان ذبح في الأضحية أنثى أو ذبح ذكرا فجائز بلا خلاف، أو ذبح في العقيقة ذكر أو أنثى فجائز بلا خلاف، بقرون أو بغير قرون فجائز بلا خلاف. فإن كان بقرون وانكسر القرن، فالأصل أن انكسار القرن لا يعيب اللحم، فهو كذلك مجزئ، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. الأضحية التي لا تجوز: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، عرجاء ورفع رجلها، واضح؟ أو التي مريضة والهزيلة، التي العيوب التي تؤثر في اللحم، التي تؤثر في اللحم. قال: بالنسبة لتربية المواشي، لو أخذت أو أخذت هرمونات مع العلف، أو وضع لها الملح في الطعام، أو وضع لها رجيع مع الأكل، هل هذا من الغش أم لا؟ قال: وهذا الرجيع يجعل الحيوان يشرب ماء بكثرة، فيجعل الحيوان عريضا يعني سمين. أولا، إذا فعل ذلك من أجل أن يغش المشتري كي تزن أو كي تمتلك، فيغتر بامتلائها أو يغتر بالوزن فيدفع مالا أكثر، فهذا غش لا شك فيه ولا ريب. وما أخذه من مال في ذلك سحت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم أو دم نبت على سحت فالنار أولى به. وماذا عسى أن يكسب؟ 10 كيلو 20 كيلو في هذا، وهذا يفسد اللحم. وضع مثل هذه الأشياء تفسد اللحم، ولا يبارك الله تعالى له في هذا الماء، بل بعضهم يضع الماء في الذبيحة في العجل قبل أن يذبح، ويضع ملحا على التبن، فإذا أكل احتاج إلى ماء كثير حتى تمتلئ. هذا كله مش ولا يجوز. قال: كيفية توزيع الأضحية؟ الراجح عند فقهاء المحدثين والفقهاء أنه لا تقسيم وتحديد لتوزيع الأضحية. وأما ما أورده النادر وبعض الفقهاء من أنها تقسم 3 ثلث لك وثلث للأصدقاء وثلث ماذا؟ صدقة للفقراء، لا دليل عليه من السنة، وليس هناك حديث صحيح يدل على ذلك، وإنما هو استنباط من بعض الفقهاء. وهذا الاستنباط لا يجب التوقف عنده، وإنما الأمر يعود إلى الإنسان. فأقول لك أن تأكل وأن تدخر وأن تتصدق وأن تهدي منها. ما هو الحجم؟ كلما أخرجت وكلما تصدقت فهو في ميزان حسناتك. كلما أخرجت للفقراء والمساكين كان في ميزان حسناتك، فلو تصدقت بها كلها وأكلت منها شيئا بسيطا فهو أفضل، ولو أنك تصدقت بشقها وادخرت الشق الآخر فهذا جائز، ولكن حرمت نفسك من أجر كبير وهو التصدق بأكثرها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوذي له الشاة لعائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تصدقي منها، فتصدقت وأبقت الذراع ذراع الشاة، فقال لعائشة ما الذي بقي منها؟ قالت خرج وذهب كلها وبقي الذراع، قال بل بقي كلها إلا الذراع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما عند الله خير وأبقى. الذي تتصدق فيه هو الخير وهو الأفضل، لكن نجلس نعد الأثلاث والإنسان يتعب نفسه بتثليث وموازين، كل هذا لا دليل عليه. والله تعالى أعلم وأعلم، وبقية الأسئلة يكون في درسنا المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعورتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعورتنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.